فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاء واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستخيلك. فقيل إن نفوسكم وأموالكم قد صارت إلينا، والآن فقد رددناها عليكم وأوفر أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحيها لا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل. وكل منادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدنا حوائلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قائد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا. فهزه السماع إلى دار الأبرار، وحدا به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. كل الناس عباد الله يدعي محبة الله عز وجل، وكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. كل الناس يدعون محبة الله عز وجل، حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله عز وجل في ذلك وقال قل فلم يعذبكم بذنوبكم. فالمحبة لها علامات، لا تخدعن، فللحبيب دلائل، ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل. ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل. ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. فالمحبة لها علامات عباد الله، فما هي علامات محبة رب الأرض والسماوات؟ ذكر الله عز وجل في آية واحدة في سورة المائدة أربع علامات. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأول علامات محبة رب الأرض والسماوات أن تكون دليلا على إخوانك المسلمين، كما قال عز وجل في وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عز وجل في وصف الصحابة الكرام قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالذلة على المؤمنين عباد الله أول علامة من علامات محبة رب الأرض والسماوات. كان الواحد من الصحابة إذا رأى أخاه يبكي بكاء لبكائه قبل أن يعلم سبب بكائه. والعلامة الثانية هي الشدة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم سادات المؤمنين، وتتوفر فيهم علامات محبة رب الأرض والسماوات. فالذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين كانت متوفرة في هذا الجيل الأول، فكانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. العلامة الثالثة عباد الله، يجاهدون في سبيل الله، والجهاد هو بذل النفس والمال لله عز وجل دفعة واحدة، وهو ذروة سنام الإسلام، بذل الجهد في مقاتلة المشركين والبغاة، وهو ذروة سنام الإسلام. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجهاد، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فهذا الذل الذي يصيب المسلمين عباد الله نتيجة لتركهم للجهاد في سبيل الله عز وجل ذروة سنام الإسلام. وكان الصحابة أيضا رضي الله عنهم هم سادات المجاهدين، فقد بذلوا المهجة والدماء لرفع راية الله عز وجل، وقد أوجب الله عز وجل علينا محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والأموال. فقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فقال العلماء بأن هذه المحبة محبة واجبة، لأن الله عز وجل لا يتوعد هذا التوعد، لا يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ثم فسقهم الله عز وجل بخاتمة الآية فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيجب على كل مسلم عباد الله أن يبذل نفسه لأعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أن يجب عليهم أن يبذل كل واحد نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي: أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكان الصحابة يصرعون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبون عنه ويرفعون راية الإسلام. خلى المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ولم يكن معه إلا 11 أنصاريا وطلحة بن عبيد الله المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة؟ فقال طلحة: أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل ثم راقوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا؟ فقال طلحة: أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل الأحد عشر أنصاريا كلهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فلم يبق إلا طلحة. فقال: من يردهم عنا؟ قال طلحة: أنا. قال: أنت. فقاتل قتال الأحد عشر أنصاريا وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى الشام، وكان سهم متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله طلحة بيده فقال: حسي. قال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. وقال: أوجب طلحة أي وجبت له الجنة. وقال طلحة: ممن قضى نحبه. ولما انتهت معركة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما فعل سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه؟ فقال أحد الأنصار: أنا. فبحث عنه في القتلى فوجده في آخر رمق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام. وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، قال: أجدني أجد ريح الجنة على سبيل الكرامة. كان الصحابة يشمون رائحة الجنة وهم في ساحة القتال، كما قال أنس بن النضر كذلك: الجنة أرب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. كانوا من صدقهم مع الله عز وجل ومن إيمانهم بالله عز وجل وبوعد الله عز وجل وعيده كانوا يشمون رائحة الجنة وهم في المعارك. وقال سعد بن الربيع: أبلغ إخواننا الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف، أي فيهم جفن يتحرك. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجاهدون في سبيل الله. والعلامة الرابعة عباد الله: لا يخافون لومة لائم. فعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يجاروا بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. فمن علامة محبة الله عز وجل الجار بكلمة الحق، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. من علامات محبة رب الأرض والسماوات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض الصحابة: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة، فنزل قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله عز وجل، وهي كذلك من أسباب زيادة المحبة، لأن الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ثم قال: يحببكم الله، وهي أيضا من أسباب المغفرة، قال: ويغفر لكم ذنوبكم. من علامات محبة الله عز وجل محبة كلام الله عز وجل، محبة القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. وكان يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للقرآن كان يقوم به حتى تتفطر قدماه وتتورم ساقاه، وحتى أشفق عليه ربه عز وجل فنزل قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال ابن مسعود: اقرأ علي القرآن، قال: اقرأ عليك وعليك أنزل، قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى بلغ قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك. فنظر ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان. من علامات محبة رب الأرض والسماوات محبة الكعبة، لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه بقوله: وطهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. كذلك محبة المساجد، لأنها بيوت الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد أي مثل النجفة أو القنديل في المسجد، وإن فارق المسجد ببدنه فهو يحن إليه وقد ترك قلبه فيه، وهو أول من يبادر إلى الرجوع إلى المسجد وآخر من يخرج من المسجد. من علامات محبة الله عز وجل محبة الخلوة بالله عز وجل، لأن العبد إذا أحب أحدا أحب أن يخلو به. قيل لبعض السلف: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف ذلك ويقول أنا جليس من ذكرني؟ وقيل لأحدهم: ما تشتهي؟ قال: سرداب أخلو فيه بربي. قال: سرداب أخلو فيه بربي. من علامات محبة الله عز وجل الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت حرماته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله عز وجل أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من علامات محبة الله أن يتضرر البدن من الطاعة والخدمة ولا يمل القلب. وكل ربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدام. من علامات محبة الله كثرة ذكر الله عز وجل، لأن القلب كالقدر واللسان كالمغرفة، فإذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل تحرك اللسان بذكر الله عز وجل. فالمحب كثير الذكر طائر القلب، متسبب إلى الله عز وجل بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. وقال: المحب لا يجد للدنيا لذة ولا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. من علامات محبة الله ترك المعصية، كما قال بعضهم: تعصى الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ونصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين أرفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها. فإذا أمرهم ملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كيف يزداد حبنا لله عز وجل ونحن في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي يشك أن يرتحل عنا؟ وقد قال الله عز وجل: أياما معدودات، وقد استقبلنا الشهر منذ فترة بسيطة بعد طول انتظار، وإذا به يعزم على الرحيل ولم يبق منه إلا أياما معدودة. فينبغي علينا عباد الله أن ننتهز هذه الفرصة في أن نزداد حبا لله عز وجل، فكل العبادات في رمضان ترفع حبنا لله عز وجل. فمن أسباب زيادة المحبة كثرة النوافل بعد الفرائض، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن أسباب زيادة المحبة قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، لأن المؤمن إذا قرأ القرآن وإذا سمع القرآن يزداد إيمانا، يزداد حبا، يزداد خوفا، يزداد توكلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. من أسباب زيادة محبة الله عز وجل أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فكلما ازداد العبد علما بالله عز وجل ازداد حبا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. من أسباب زيادة محبة الله عز وجل كذلك عباد الله الخلوة بالله عز وجل في الوقت في الثلث الأخير من الليل، وقت نزول الإلهي والإذن العام، ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله، يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، ويقول: أنا الملك أنا الملك، ويقول: من يقرب غير عليم ولا ظلوم، ويقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ فالقيام في هذا الوقت الشريف في الثلث الأخير من الليل من أسباب زيادة المحبة لله عز وجل. من أسباب زيادة المحبة الخلوة بالله عز وجل، الخلوة بالله عز وجل. من أسباب زيادة المحبة كذلك أن تقدم محبه على محبك عند غلبات الهوى. إذا دعتك نفسك لنظرة محرمة وتذكرت قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تقديم محبه على محبك عند غلبات الهوى من أسباب زيادة المحبة. من أسباب زيادة المحبة مجلسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب كلامهم، فإذا أحب العبد أن يحب أحدا يجالس من يحبه، فيذكر له من صفاته ما يدعو قلبه إلى محبته. ينبغي علينا عباد الله كذلك أن نتذكر ونحن نودع هذا الشهر الكريم، نتذكر ونحن نودع الدنيا دار العمل ولا حساب، إلى دار الحساب ولا عمل. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط إلى جنبي خطا، وقال عن الأول: هذا الإنسان، وإلى الذي إلى جواري هذا أجله، وخط خطا آخر بعيدا عنه وقال: وهذا أمله. فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب، ونصح النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، ومن خلال ابن عمر نصح الأمة كلها. قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن كبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب كما قال الحسن: لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، له شأن وللناس شأن. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فكما يمضي هذا الشهر الكريم ولم يبق منه إلا أياما معدودة، يمضي العمر وتمضي فسحة الأجل عباد الله، ونرد على الله عز وجل، وقدر الاستعداد يكون بقدر العلم بقرب الرحيل. فمن كان له أخوان غائبان وانتظر أحدهما في غد والآخر بعد شهر فإنه يستعد لمن يقدم غدا، فكذلك إذا علم العبد قرب رحيله فإنه يستعد للرحيل. قال عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، أي يشغلهم طول الأمل وبلوغ الوطر واستقامة الحال عن الاستعداد للآخرة. اللهم اختم لنا هذا الشهر الكريم برضوانك،